سنن نبوية ثابتة. الأكل بثلاثة أصابع. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. رواه مسلم.